وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الآية لا صلة في الآية السابقة، بل هي مرتبطة ارتباطا كليا، إذ لا زالت تحكي مواقف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. فالآية التي قبلها: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، انتقل إلى مسار آخر، قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هنا يحرض الله جل وعلا عباده المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين عندما كان المستضعفون بمكة. وهؤلاء المستضعفون سواء من الرجال الذين بلغة اليوم ظروفهم لم تمكنهم لكبر سن أو ضعف أو نحو ذلك، أو النساء أو الصبيان. وهؤلاء المستضعفون متبرمون في هذا المقام في هذه القرية الظالم أهلها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية. هذه القرية كما ذكر المفسرون أنها مكة، الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا يا ربنا من عندك وليا وناصرا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، انتقل السياق، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هنا المنطلق والمسار والمحرك، بأن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله، وكلمة في سبيل الله يعني كما فسرت في الحديث بأن لإعلاء كلمة الله، هذا أصل الجهاد، هذا أصل الجهاد، أن يكون في سبيل الله ولا يكون في سبيل الدنيا. وعبر عنها ربنا جل وعلا: الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فالمؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون طاعة للشيطان. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بقتال أعدائه: فقاتلوا أولياء الشيطان، لأن هذه الدنيا ليس فيها إلا عبادة الله سبحانه وتعالى أو عبادة الشيطان، وعبادة الشيطان هي عبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كأن الله سبحانه وتعالى هنا يقول أن القتال شديد على النفوس، والنفوس تأبى القتال، لكن قتال عبدة الشيطان بالنسبة للمؤمنين أمر سهل هين، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا. وطبعا هذه قاعدة نقف عندها قليلا، في ليس في القتال فحسب، وإنما هو في جميع الأمور. كثيرا ما يتهيب الإنسان أن يعمل طاعة من الطاعات، وهذا التهيب هو وضعه له الشيطان، ولكن لو كسر هذا الحاجز ثم سار في مساره لوجد أن الأمر سهل اللين. نحن الآن في الصيف، كثير من الناس يتهيب للقيام لصلاة الفجر لأن الناس اعتادوا يتأخرون في النوم، فما أن يستغرق الإنسان في النوم إلا ويدخل وقت صلاة الفجر، فيتعب الإنسان للقيام لصلاة الفجر لأنه تهيب، والشيطان هنا يساعده على هذا التهيب. تجد أن الذي يريد أن يعمل مشروع خير، وهو مشروع قد يكون في عينه سهل أو عينه أنه صغير، لكنه عند الله كبير، ومع ذلك يتهيب فعله لأن الشيطان ضخمه هنا. كثير من الناس مثلا، وهذا مثال ثالث في مسار آخر، يمرض ما يسمى اليوم بالأمراض النفسية، عنده شيء من القلق، عنده شيء من الاكتئاب، عنده شيء من الضيق، عنده شيء من الحزن، عنده شيء مما أهمه أو غمه، وهذا بلا شك من تسويل الشيطان ومن ضعف الإنسان الذي استغله هذا الشيطان. لو أن هذا الإنسان عالج هذا الأمر بالقوة التي عنده فالشيطان ضعيف، كما قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا يمكن أن يتغلب عليه إلا بالقوة المضادة. القوة المضادة تتكون من أمرين، الأمر الأول إرادة هذه القوة، يعني الإرادة التي عند الإنسان يقويها لمواجهة الشيطان. الأمر الثاني السلاح الذي مع الإنسان. السلاح ما هو؟ القرآن والذكر وسائر الطاعات. فإذا استخدم إرادته واستخدم هذا السلاح فكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله السلاح بضاربه، السلاح بضاربه. فقوة السلاح الذي معك، السلاح معك، ذكر الله، القرآن، الصلاة، العبادة، الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى بضاربه؟ هذه القوة الإرادية التي عند الإنسان أن يقرأ، أن يذكر الله، أن يطيع الله، أن يصلي، أن يقوم الليل، أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. الشيطان هنا يقف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن القوة التي عند الإنسان هنا خرجت. وبالمناسبة هنا نهدي لإخواننا الأطباء النفسانيين أن يزرعوا في أنفس المرضى الذين يترددون عليهم هذا المعنى الذي جاء في كتاب الله عز وجل، وهو أن كثير من الأمراض مصدرها الشيطان، وبالذات ما يسمى بالأمراض النفسية أو كتسميها بعض بالأمراض الروحية، وبعضهم يفرق بين الأمراض النفسية والأمراض الروحية، لكن جامعها واحد، أن مصدرها الشيطان. نعم لا بأس، نحن هنا لا نرفض الأسباب الأخرى التي مما أحله الله سبحانه وتعالى من العقاقير أو غيرها، لكن المصدر الأساس هي إما من الشيطان أو يغذيها الشيطان. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يتقوى من خلال إرادته التي خلقها الله عنده، ومن خلال السلاح الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وجميع الطاعات هي من ذكر الله عز وجل. هنا يتغلب على الشيطان، سواء الميدان كبير مثل ميدان الجهاد أو الميدان ميدان نفس الإنسان وضعف الإنسان. ولذلك كل ما تقوى بالذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإمام ابن القيم رحمه الله وهو إمام بارع في هذا الباب ذكر أكثر من 100 فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى في الوابل الصيب. لذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ هذه القاعدة ويتعامل بها. الشيطان ضعيف، لكن عندما نضعف يقوى علينا. نعم شيخنا، أنا أعتقد أن كثير من الناس قد تغيب عنه يعني هذه النظرة، يعني أن يتعرف على العدو الحقيقي له، له الشيطان. يعني البعض قد يتعلق كما ذكرتم في بعض أمراضه بأسباب دنيوية، ببعض الأمور، بعض النصائح والتوجيهات، يغيب عنه هذه العداوة الأزلية للشيطان لبني يعني آدم. هذه النظرة وهذه التجلية هل هي يعني موجودة بشكل كبير عند الناس؟ لا شك أنها غالبة على يعني جملة كبيرة من الناس، ولولا غلبتها لا شك أنهم لم تصروا على الشيطان. الله سبحانه وتعالى بيّن هذه الحقيقة في أكثر من موضع، أن المصدر الشيطان، بيّن أن عداوة الشيطان أزلية مع الإنسان، بيّن أنه سبحانه وتعالى استجاب للشيطان لما قال لأغوين بني آدم إلا الذين آمنوا. فبين الله سبحانه وتعالى هذه المعاني وأكدها في الاستعاذة من الشيطان، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلذلك هذه الحقيقة يجب أن يفهمها المسلم وأن يفقهها ويتعامل بها حتى مع الأمراض العضوية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المنطلق أمر الزائر الذي يزور المريض أن يقوي في لغة اليوم معنوياته، بأن يقول له طهور، لا بأس، لا بأس إن شاء الله، طهور لا بأس إن شاء الله، يفتح له الآفاق. كذلك إذا كان المرض شديد يذكر من حسنات هذا المريض ما يقوي عزيمته، فيقال له أنت الذي كنت ما شاء الله تبارك عليك أن تصلي وأن تواظب على الصلاة وأن تكون من المبكرين، أنت الذي فعلت وفعلت، أنت الذي تصل رحمك، أنت الذي بررت والديك، أنت الذي أنفقت في هذه الحياة ما شاء الله، أنت الذي بذلت، أنت الذي ربيت أولادك، أنت الذي عاملت أهلك معاملة حسنة، فتنفتح الآفاق هنا، يقوى على الإنسان، يقوى الإنسان على الشيطان. الإنسان أحيانا بكلمة يرتفع فيها ارتفاعا كبيرا ويتقدم خطوات حتى في علاج مرضه، وأحيانا بكلمة مضادة تقعده إقعادا ينتصر عليه الشيطان. هذا المعنى يجب على المسلمين جميعا أن يعوه وعيا كبيرا ويتعاملوا من خلاله. تجد ما شاء الله تبارك الله عجائز ضعاف مساكين لكن ذكر الله لا ينزل عن ألسنتهم، فهو رطب على ألسنتهم، فأقوياء تجدها تصوم على قطعة خبز وعلبة لبن وتصوم وهو قوية بهذا الصيام، تجدها تقوم نصف الليل ثلث الليل، وما شاء الله تبارك هذا الجسم الضعيف المسكين ومع ذلك تؤدي هذا العمل الجبار الهائل الكبير الذي يضاعف لها عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها شغلت وقتها بالذكر، شغلت وقتها بالقرآن، بالصلاة، بالطاعة، فانتصرت على الشيطان. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة ولم يؤمروا بالقتال، ولكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر على أذاهم والصبر هذا إلى حين، وكانوا يودون ويحترقون بأن يؤمروا بالقتال لكي يشفوا صدورهم من أعدائهم، ولم يكن الحال والله أعلم بالحال إذ ذاك مناسبا لهم القتال لأسباب كثيرة، منها لا زال المؤمنون ضعافا ولا زال العدد قليلا ولا زال الإيمان لم يتمكن في قلوب كثير منهم، وكونهم في أشرف البقاع وفي بلد حرام لم يكونوا مأمورين بالقتال فيه ابتداء، ولم يؤمروا بالجهاد والقتال إلا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دولة ودار ومنعة وقوة وأنصار. ومع هذا كله لما أمروا بالقتال بما كانوا يودونه جزع بعضهم وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني أعطيتنا فرصة أيضا يعني ومهلة نتأخر، لأن في هذا القتال سفكا للدماء وتيتيما للأطفال وتأييما للنساء. فقالوا لولا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بعض أهل العلم قال أن هذه الآية لم تنزل بالمؤمنين وإنما نزلت في اليهود، وهذا قاله مجاهد رحمه الله. قال الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي أن الآخرة خير للمتقي مهما أخر الجهاد، فهو يعني تنظرون أنتم إلى متاع الدنيا، متاع الدنيا مهما طال ومهما عظم إلا أنه قليل بجانب متاع الآخرة، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أي لا تظلمون من أعمالكم بل تجازون عليها أضعافا مضاعفة. ثم قال سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن أنتم خايفين من الموت، فالموت مهما كنتم سيدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني في بروج محكمة سواء كانت عالية أو شديدة أو فحينئذ الموت إذا وجب على الإنسان سيدركه أينما كان. نعم شيخ فرح. قول الله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو شد خشية، البعض في هذا الوقت قد ينظر إلى بعض من ضعف الإيمان في قلوبهم ينظر إلى بعض القوى وبعض يعني التجهيزات العسكرية لبعض الدول فيدب في قلبه اليأس ويعني الخور، هل يعني يخشى أن يكون مثلا حاله كحال هؤلاء الذين يخشون الناس خشية الله أو شد خشية؟ هذا راجع لكل إنسان بذاته، لأن هذا الأمر داخلي في ذات الإنسان فيما ينظر إليه، سواء كان هناك حتى أحيانا بعض الناس عدوه ليس عنده من القوة لكن خوفه من العواقب يجعله يخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية، فلا يلزم منها وجود أنواع وأصناف من القوة، وهذه أيضا تجري فيها سنة الله سبحانه وتعالى سواء سننه الكونية أو سنته الشرعية. فمن سننه الكونية أنه إذا كان الناس على درجة واحدة فالقوة مع الأقوى، لكن إذا كان الناس ليسوا على درجة واحدة فمنهم المؤمنون ومنهم الكفار، والمؤمنون عملوا بالأسباب الشرعية فالسنة الشرعية أن الله ينصرهم، لأن في المسألة ليست مسألة عدد ولا قوة، فمن خشي الناس هنا فهو لا شك أنه وقع في هذه الآية. ماذا عن يعني طاعة يعني بعض الناس وتقديمها طاعة الله، يعني طاعة بعض المخلوقين في معصية الله، هل تدخل أيضا فيها هذه أشد؟ هذه أشد، أن يصل الأمر إلى فوق مستوى الخشية إلى العمل فلا شك أن هذا أشد، وخصوصا إذا كانت هذه الطاعة صريحة في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. ثم قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم، إذن أينما تكون يدرككم الموت، الغاية الموت، أنتم خائفون من الموت فهو سيدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني لو كنتم في مباني محكمة سيدرككم الموت، كما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان، وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فالمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء، سواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محتوما ومقاما مقسوما، فإذا لا يكون الخوف من ذات الموت، فيكون حينئذ الهدف والغاية هو الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا تصبهم حسنة، أي رزق ومال سواء من الثمار أو الزروع أو من الأولاد أو غير ذلك يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يعني أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت الأولاد أو غير ذلك يقول هذه من عندك، أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك لأنك أوقعتنا في هذه الإشكالات. الله سبحانه وتعالى يقول قل كل من عند الله، أي الجميع تم بقضاء الله وقدره، وقضاءه وقدره نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. ثم يقول جل وعلا منكرا على هؤلاء قلة هذا الفهم وهذا الجهل وهذا الظلم لأنفسهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني معناه أن هؤلاء الناس لم يصلوا إلى رتبة أنهم يفهمون الله سبحانه وتعالى، وأن جميع ما في هذا الكون هو كله بقضاء الله جل وعلا وقدره. قل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة فمن الله بلا شك من فضله سبحانه وتعالى ومنته ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني من قبلك وعملك أنت أو بسبب ذنوبك، وهذا يجعل الإنسان يهتم لهذه القاعدة كما تحدثنا عن قاعدة الشيطان، أن الإنسان دائما يرمي الأشياء على الآخرين ولا ينتبه لنفسه، فالأصل أن الإنسان يجب أن ينتبه لنفسه. الطالب في الامتحان يقول والله الأستاذ صعب الأسئلة والأستاذ عمل. لا يا أخي أنت لم تذاكر، قل لنفسك أنت لم تذاكري. الأب يقول الأولاد ما فعلوا، ما صلوا، ما تركوا، أنت لم تأمرهم، انتبه لنفسك. الولد يقول أبي لم يفعل ولم يترك، أنت كذا. إذن ينبغي للإنسان في جميع أموره أن ينتبه لنفسه، وحينئذ سيكون كل ما عمل له أجر وثواب. ولذلك مما جاء في قدر الله عز وجل أن الإنسان كل ما أصابه بعد أن يعمل الأسباب يكون كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله جل وعلا مما يحبه سبحانه ويرضاه ومما يكرهه ويأباه. وكفى بالله شهيدا، أي على أنه أرسلك وهو شهيد بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا. ذكرتم أن البعض قد يرمي بما يصيبه أو بأخطاء الآخرين، البعض الآخر يعني في نفس المقام عندما يعني يواجه بالخطأ يقول والله الشيطان أغواني وكذا، هل هذا مبرر لهذا الفعل أو هذا الخطأ؟ هو ليس مبرر بقدر ما هو اعتراف. إذا قال أن الشيطان أغواني فإذا إذا أنت عرفت أن يعني أن هذه نقطة الضعف عندك فعليك أن تعالج هذا الأمر الذي وقعت فيه وأنت علمت أنه من الشيطان. أسأل الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فرع الصغير، أستاذ دراسات عليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.